الشيخ فإنه لا يجب عليه الحج. كما تقدم أن من شروط أن شرط الحرية شرط لإيش؟ شرط الوجوب ولإيش؟ وللإجزاء. لكنه شرط للصحة؟ لا ليس بشرط للصحة. بمعنى لو حج الرقيق المملوك فإن الحج يصح منه ولا ما يصح؟ الحج يصح منه. فلذلك الآن يبين المصنف رحمه الله أن الحج والعمرة يصحان من الرقيق، لكنه هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ لا يجزئه، بمعنى أنه إذا عتق وصار حرا فإنه يجب عليه أن يحج حجة الإسلام. وكذلك الصبي إذا اعتمر أو حج وهو صغير قبل البلوغ فإن هذه نفل، فإذا بلغ فإنه يجب عليه أن يحج حجة الإسلام، فإنه يجب عليه بالحديث الوارد في ذلك. فلذلك قال المصنف يصح حج وعمرة من رقيق يعني عبد مملوك نفلا لعدم المانع من ذلك ويلزمانه بنذره. ومتى يجب عليه الحج والعمرة الرقيق؟ إذا نذر، لأن النذر واجب، الوفاء بالنذر يعني القصد الوفاء بالنذر واجب. أما النذر كما تقدم معنا في كتاب التوحيد أن النذر يكره، النذر يكره، يكره للإنسان أن ينذر أن يفعل عبادة، بل ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم النذر. والله سبحانه وتعالى إنما امتدح الذين يوفون بالنذر، لم يمتدح من ينذر. فلذلك ينبغي للإنسان أن يفعل العبادة من غير نذر ويتقرب إلى الله بالطاعة وبالعبادة من غير نذر، لأن النذر كأنه اشتراط على الله، إن فعلت كذا إن شفيت مريضي حجيت بيت أو تصدقت بكذا، كأنه يشتر وكأنه مقايضة. فلذلك كرهه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لكن أهل الإيمان إذا نذروا أوفوا بنذورهم، ولذلك امتدح الله المؤمنين بذلك، قال يوفون بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستطيرا. فالرقيق لا يجب عليه حج ولا عمرة إلا إذا نذر الحج والعمرة فإنه يلزمه، لأن النذر هذا واجب. الإنسان أوجب شيئا على نفسه لم يجبه الله، فلذلك يجب عليه، يجب عليه. نعم. ولا يحرم بنفل أو نذر لم يؤذن له فيه. فيقول إذا نذر أن يحج أو يعتمر فإنه يجب عليه الحج والعمرة، لأنه يجب عليه الوفاء بالنذر، لكنه لا يجوز له أن يحرم بنذر حج أو عمرة إلا بعد إذن سيده، لأن وقته كله مملوك لسيده، ولأن الذي ينفق عليه سيده، فلذلك لا يجوز له أن يحرم من غير إذن سيده، لا يجوز له أن يحرم إلا بإذن سيده، لأن وقته كله محبوس في خدمة سيده، فلا يجوز له أن يحرم إلا بإذن سيده. ولا زوجة بنفل إلا بإذن سيد وزوج. وكذلك الزوجة لا يجوز أن تحرم بنفل حج أو بنفل عمرة أو بنفل صيام أيضا إلا بإذن زوجها، إلا بإذن زوجها، لأن وقتها كله محفوظ لزوجها. فلا يجوز أن تحرم بحج من غير إذن زوجها، أو تحرم بنفل عمرة من غير إذن زوجها، لأن وقتها كله مملوك لزوجها وهي في خدمة زوجها. فذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، لأن وقتها لزوجها، فلا يجوز لها أن تذهب إلى الحج والعمرة لأن زوجها يحتاج إليها في خدمة وفي غيره. فلذلك لا يجوز لها أن تحرم بحج والعمرة إلا بإذنه، بخلاف حج الفرض. أما حج الفرض فإنه إذا توفرت لها الشروط كلها فإنه لا يجوز له أن يمنعها من أدائه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن حج الفرض واجب ركن من أركان الإسلام، بخلاف النفل، بخلاف النفل. نعم. فإن عقداه فلهما تحليلهما، لما بين المصنف أن العبد لا يجوز أن يحرم بنفل حج ولا بنفل عمرة ولا بنذر حج أو عمرة إلا بإذن سيد، وكذلك الزوجة لا يجوز لها أن تحرم بنفل حج أو عمرة إلا بإذن زوج، بين الحكم لو أن هذا العبد أو أن هذه الزوجة خالف، فالعبد خالف سيده والزوجة خالفت زوجها فأحرموا من غير إذن سيد أو إذن زوج، هل يجوز للسيد أن يحلل عبده من إحرامه يجعله يتحلل والزوج يحلل زوجته من إحرامها بحج أو عمرة؟ يقولون المذهب كما ذكر فلهما تحليلهما، يعني للسيد وللزوج أن يحللان العبد والزوجة من إحرامهما بحج أو عمرة النفلة. لماذا؟ قال لأن وقتهما كله مشغول لهما فيحللانهما. والقول الآخر أنه لا يجوز أن يحللانهما، ولإليها أشار صاحب المفردات بقوله من أحرم زوجته تطوعا أو عبده من غير إذن سمع ليس له في الأشهر التحليل، والشيخ كالجمهور لا يميل. من أحرم زوجته تطوعا أو عبده من غير إذن سمع ليس له في الأشهر التحليل، والشيخ كالجمهور لا يميل، لا يميل إلى تحليلهما. هذا مذهب جمهور العلم أنهما إذا أحرما يكونان قد عصيا ويأتمان في الإحرام من غير إذن الزوج من غير إذن الزوج أو إذن السيد، لكنه لا يجوز له أن يحللهما، لأن من أحرم بعمرة أو حج يجب عليه أن يتمهما لقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنه ليس لهما أن يحللهما. ما يفهم من التحلل يعني أنه يجيز لهما يعني إحرامهما، يعني يحللهما يعني يجوز أن يحله يعني لا تحللهما منعهما منعهما من الذهاب. ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه، لكن ليس للزوج أن يمنع الزوجة من حج فرض كملت شروطه، إذا توفرت الشروط وكان هذا الحج فريضة واجبا هل للزوج أن يمنع زوجته؟ لا، لأن هذا فرض كفرض الصلاة. هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته أن تصلي صلاة الفرض أو أن تصوم صوم الفرض؟ ليس له ذلك، لكن يجوز أن يمنعها من صلاة نفل لحاجته له ذلك، أو أن يمنعها من صيام نفل لحاجته له ذلك، لكن الفرض لا، لا يجوز له أن يمنع من فرض صيام ولا فرض صلاة ولا فرض زكاة ولا فرض حج، ولا يلتفت إلى منعه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد. قال ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد. كذلك هنا يقول للوالدين أن يمنع ابنهما وولدهما سواء كان ذكرا أو أنثى من إحرام بنفل حج أو عمرة كنفل الجهاد، فإن للوالدين حقا عظيما على الابن على الولد عموما سواء كان ذكرا أو أنثى، حق الوالد عظيم، فللوالد أن يمنع ابنه من نفل حج أو نفل عمرة كان يكون محتاجا إليه أو خائفا عليه ونحن ذلك إذا كان نفلا، كما أنه يجوز له أن يمنعه من نفل الجهاد. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد الجهاد قال أحي الوالداء؟ قال نعم. قال ففيهما جه ففيهما فجاء فجاهد. ورد النبي عليه الصلاة والسلام رجلا جاء للجهاد وأخبر أن والي أنه ترك والي أو والدي كبيرين يبكيان عليه، فرده النبي عليه الصلاة والسلام قال اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما، لأن طاعة الوالد عظيم، الله سبحانه وتعالى جعل طاعة الوالدين بعد طاعة الأشكل ولوالديك، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، طاعة الوالدين عظيمة عند الله أعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى، طاعة الوالدين وبرهما والإحسان إليهما. فلذلك يجوز للوالدين أن يمنع الولد سواء كان ذكرا أو أنثى من الإحرام بنفل حج أو عمرة إذا كان إذا خاف عليه أو احتاج إليه أو لأي سبب أو احتجاج إليه. فإذا منع يجب أن يمنع. وطاعته لوالديه أفضل من ذهابه للحج والعمرة إذا احتسب ذلك وجلس بنية صالحة وقصده برهما والإحسان إليهما فإنه يثاب على ذلك إن شاء الله أفضل من ثواب الحج والعمرة. لكن لا يمنعانه من الحج فرض ما لا يمنعانه من صلاة فرض أو غير ذلك ما أوجب الشرع عليه. ولا يحللانه إن أحرم لكنه لو قدر أن الولد خالف الوالدين وأحرم بنفسه حج أو عمرة هل للوالدين أن يحللانه من نفل حج أو عمرة كما للزوج أو للسيد؟ لا، ليس لهما أن يحللان. طيب إذا ما الفرق بين الزوج وبين الوالد؟ الفرق بينهما أن الزوجة يملك وقت الزوجة وهي في خدمته ووقتها كله وقف على خدمة زوجها وكذلك العبد، لكن الولد ليس كذلك فهذا الفرق بين الوالد بين الوالدين وبين الزوج وكذلك السيد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مسألة مهمة تحتاج إلى لبعده لا بلاغ في عرب.